بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 99 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا كتاب النكاح. والنكاح في اللغة الوطء، وقد يطلق على العقد، ويعرف ذلك بالسياق. إذا قالوا نكح فلانة أرادوا العقد عليها، وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته أرادوا الجماع أو الوطء بقرينة ذكر امرأته وزوجته. وشرعا عقد على منفعة الاستمتاع، عقد على منفعة الاستمتاع بلفظ نكاح وتزويج. قال المؤلف رحمه الله: يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا. هنا يذكر حكم النكاح، تارة يكون مسنونا، وتارة يكون مباحا، وتارة يكون واجبا، وتارة يكون محرما. فبدأ بالمسنون: يسن لذي شهوة، أي للشخص إذا كان عنده شهوة للنكاح لكنه لا يخاف الزنا. أما إذا خاف فإنه سيجب عليه كما سيأتي. عنده شهوة للنكاح لكنه لا يخاف على نفسه الوقوع في الزنا، وبشرط أن يجد طولا، أن يجد استطاعة. فالنكاح في حقه مسنون لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقوله: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض. والباءة هنا المقصود بها المقدرة، على المقدرة المادية، الطول، لأنه الخطاب لأصحاب الشهوة، لهذا سيرشدهم إلى الصوم. فالباءة مؤنة النكاح، القدرة على مؤنة النكاح. من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء وجاء. والمقصود أنه أن الصوم يقيه غائلة الشهوة، فشبه الصوم بالوجاء، والوجاء في الحقيقة هو رض عروق الخصيتين، لأنه بتقليل الطعام والشراب يحصل للنفس انكسار عن الشهوة. قال ورواه الجماعة من حديث ابن مسعود: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وقال ابن عباس لسعيد بن جبير: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. رواه أحمد والبخاري. إذن هذه حالة السنة لذي شهوة وجد طولا ولا يخاف على نفسه الزنا. قال: ويجب على من يخافه، يجب النكاح على ذي الشهوة الذي يخاف على نفسه. يخاف الزنا أي بتركه، أي لو ترك النكاح يخاف الزنا بتركه، ولو ظنا، يعني ليس يقينا أنه يقع في الزنا لكنه يخاف على نفسه أن يقع. وعبارة المقنع بدل الزنا المحظور، يخاف المحظور، وهو أعم، كما يقول عثمان رحمه الله، هو أعم، إذ يشمل الاستمناء باليد. فلو خاف على نفسه الوقوع في المحظور ومنه الاستمناء فإن النكاح يجب إذا وجد الطول. فيجب على من يخافه أن يخاف الزنا بتركه، قال أن يخاف الزنا بتركه من رجل أو امرأة في قول عامة الفقهاء. قال في الشرح: لأنه طريق إعفاف نفسه وصونها عن الحرام، ويباح لمن لا شهوة له، يكون في حقه مباحا. من لا شهوة له أصلا كالعنين الذي لا يصل إلى النساء ولا ينتصب، أو زالت شهوته لعارض ككبر ومرض، ولهذا قال والكبير لا شهوة له، أي زالت شهوته لعدم منع الشرع منه. هذا تعليل لكونه مباحا في حقه، لأن الشرع لم يمنع منه، وفي نفس الوقت هو لا يدخل في النصوص المحرضة المرغبة في النكاح، لأن تلك النصوص إنما كانت لأصحاب الشهوة، فلم يلحق بأصحاب النكاح المسنون وبقي في دائرة الإباحة. قالوا في حق هذا أن تخليه لنوافل العبادة أفضل، تخليه لنوافل العبادة أفضل، يعني هو مباح في حقه، والأفضل له أن يتفرغ لنوافل العبادة. قال ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة، دار الحرب التي تغلب فيها أحكام الكفار، يحرم على الإنسان على المسلم أن يتزوج فيها لغير ضرورة، والضرورة هنا هي غلبة الشهوة. نص عليه في رواية الأثرمي وغيره، قال من أجل الولد لئلا يستعبد، لأنه في دار الحرب السلطان فيها لغير المسلمين، فربما أخذ منه ولده واستعبد لأجل الولد، فإن اضطر غلبته الشهوة أبيح له نكاح مسلمة وليعزل عنها ولا يتزوج منهم حتى ولو كانوا من أهل الكتاب، لكن حربيات، لا يتزوج من الحربية، والزواج من الحربية مظنة استعباد الولد، أخذ الولد واستعباده. بل قالوا المسلم المتزوج لا يطأ زوجته في دار الحرب، ليس فقط لا يتزوج، بل لو كان متزوجا لا يطأ زوجته في دار الحرب. إذن هذه حالة التحريم، يحرم بدار الحرب لغير ضرورة. قال وأما الأسير فظاهر كلام أحمد لا يحل له التزوج ما دام أسيرا، لا يحل له التزوج ما دام أسيرا، قاله في المغني في آخر الجهاد. الأسير الأمر فيه أشد، ليس كالتاجر مثلا في دار الحرب. الأسير احتمال أخذ ولده هذا ظاهر جدا، وهذا في زمنهم مسألة استعباد الولد وأخذ الولد، وفي هذه الأزمنة قد يوجد خطر كذلك على الزواج عموما في بلاد الكفر، خطر كبير على الأولاد، لو حصل خلاف بين الزوج وبين زوجته الكتابية، فكثيرا ما تأخذ الأولاد وتحرم أباهم منهم، فربما تهودوا أو تنصروا، وليس له سلطان في منع ذلك أبدا إلا أن يأخذهم إلى بلاد المسلمين. قال ويسن نكاح ذات الدين، إذن ذكر أن النكاح يكون مسنونا ويكون واجبا، يكون مباحا ويكون حراما. ثم قال ويسن نكاح ذات الدين لحديث أبي هريرة مرفوعا تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. أي هذه مقاصد الناس في النكاح، منهم من يرغب في المرأة لمالها، منهم إلى آخره. قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. تربت يداك أي لصقت بالتراب، لصقت بالتراب إن لم تفعل، وليس المقصود الدعاء عليه، لكن هذه من هذا من كلام العرب لا يقصدون به الدعاء على الإنسان. ولمسلم معناه من حديث جابر، أراد أن ينبه أنه ورد من حديث أبي هريرة، ورد من حديث جابر رضي الله عنهما. يسن نكاح ذات الدين، نكاح ذات الدين الولود لحديث أنس مرفوعا تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، رواه سعيد المنصور في سننه. وتعرف المرأة بأنها ولود بالنظر إلى النساء من قراباتها، النساء من قراباتها إذا عرفنا بكثرة الأولاد فهي الغالب أنها مثلهم. قال البكر لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر فهل بكرا تلاعبها وتلاعبك. متفق عليه. الحسيبة، الحسيبة يعني النسيبة، طيبة الأصل، ذات النسب الطيب. قال ليكون ولدها نجيبا، المقصود أنه ربما أشبه أهلها ونزع إليهم، فإذا كانوا من أصل طيب فيرجى أن يشبه أخواله. ليكون ولدها نجيبا من بيت معروف بالدين والصلاح. ولا يسن التزوج بمن أصلها رديء، قالوا كبنت اليهودي وبنت الزنا واللقيطة، لا يسن التزوج بمن أصلها رديء. الأجنبية يعني ليست القريبة، ليست من أقارب الزوج الأجنبية، فإن ولدها يكون أنجب، ولأنه لا يؤمن الطلاق فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها. إذن يستحبون أن لا يتزوج الإنسان من قريباته مراعاة للرحم وأيضا لنجابة الولد. الجميلة لأنه أسكن لنفسه وأغض لبصره وأكمل لمودته. ومن فقههم رحمه الله قالوا لا يسأل عن دينها حتى يحمد له جمالها، لا يسأل عن دينها، يسأل عن جمالها أولا، فإذا عرف أنها جميلة سأل عن دينها، فإن كانت دينة أخذها وإن لم تكن رفضها. لكن لو سأل عن دينها أولا فقالوا إنها متدينة، ثم سأل عن جمالها فقالوا ليست جميلة، فيكون قد ردها لجمالها مع أنها ذات دين. إذن يسأل عن جمالها أولا، فإن حمد جمالها سأل عن دينها. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي النساء خير؟ قال التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره، أي لا تفعل شيئا في غيبته، لا في نفسها ولا في ماله بما يكره، لا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره، رواه أحمد والنسائي. قال ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى. فقهاؤنا يذكرون أحكام النظر في هذا الكتاب، في أول كتاب النكاح، أحكام النظر وأقسامه. قال يجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى، وسيأتي بيان ذلك ما الذي يباح النظر إليه وما الذي يحرم، لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم الآية. وفي حديث أبي هريرة والعينان زناهما النظر الحديث متفق عليه. وعن جرير قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فقال اصرف بصرك، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قال في الفروع وليحذر العاقل إطلاق البصر، فإن العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه، يعني يزين الإنسان الشيطان، يزين المرأة للإنسان، لا سيما إذا كانت غير مقدور عليها، متزوجة أو لا سبيل إلى الزواج منها، فإن العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه، وربما وقع من ذلك العشق فيهلك البدن والدين، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليفكر في عيوب النساء. من ابتلي بالنظر يعني أو بأنه نظر فرأى امرأة جميلة فليفكر في عيوبها وما فيها من النقص وما فيها من المنات. قال ابن مسعود إذا أعجبت أحدكم امرأة فليذكر مناتنها، فليذكر مناتنها. هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. وما قال وما عيب نساء الدنيا، وما عيب نساء الدنيا بأعجب من قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة انتهى. فبين ربنا سبحانه أن الأزواج في الجنة مطهرات على عكس حال نساء الدنيا، تصيب المرأة الحيض وتتلبس ب النجاسة ونحو ذلك. قال فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه ويأتي، فيجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى. قال والنظر ثمانية أقسام. الأول نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا للحرة البالغة الأجنبية إلى آخره. نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا، والمجبوب مقطوع الذكر، وفي حكمه في هذه المسألة الخصي مقطوع الخصيتين، ويقولون والممسوح مقطوع الذكر والخصيتين معا. نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا، قال الأثرم استعظم الإمام أحمد إدخال الخصيان على النساء، قالوا لأن العضو وإن تعطل فإن الشهوة في القلب، العضو إن تعطل فإن الشهوة في القلب ما زالت، ولا يؤمن التمتع بالقبلة وغيرها، فكون الرجل خصيا لا يعني زوال الشهوة من قلبه. فلهذا استعظم أحمد رحمه الله دخول أو إدخال الخصيان على النساء، ليس له آلة أو لا يتمكن من الجماع المجبوب أو الخصية، لكن الشهوة ما زالت في قلبه. قال نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز له نظر شيء منها حتى شعرها المتصل. الحرة البالغة لغير حاجة لا يجوز للرجل البالغ أن ينظر إلى شيء من بدنها، لا إلى وجهها ولا إلى كفيها ولا حتى إلى شعرها المتصل بها، بخلاف الشعر البائن يعني المنفصل المقطوع فهذا يجوز النظر إليه. قال لما تقدم من الآية والحديث في نظر الفجأة اصرف بصرك، ما قال له يباح النظر إلى وجهها هذا المذهب أن النظر إلى الأجنبية لغير حاجة محرم، إلى وجهها إلى كفيها. وقيل الشارح يقول وقيل إلا الوجه والكفين، وهذا مذهب الشافعي لقول تعالى إلا ما ظهر منها، قال ابن عباس الوجه والكفين، ولكن المذهب المنع إلى جميع بدن الحرة، فلا يجوز له نظر شيء منها حتى شعرها المتصل، وهذا موافق للنصوص التي ذكرنا. قال الثاني، قسم الثاني من أقسام النظر، نظره لمن لا تشتهى، نظره أي نظر الرجل البالغ لمن لا تشتهى، كعجوزة وقبيحة، فيجوز لوجهها خاصة. إذن علم من هذا أن القسم الأول الحرة البالغة الأجنبية غير القبيحة، غير القبيحة، والشابة غير العجوز. القسم الثاني يقول نظره لمن لا تشتهى كعجوز وقبيحة فيجوز لوجهها خاصة، لقوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فوضع الثياب هنا المقصود كشف الوجه، الآية. والقبيحة في معناها، في معنى القواعد، القواعد المرأة العجوز، العجوز التي لا تشتهى، إذا وصلت إلى مرحلة أنها لا تشتهى أبيح النظر إلى وجهها. وهذا يؤكد ما ذكرنا أن المذهب يمنع النظر إلى وجه الشابة مطلقا إلا لحاجة كما سيأتي في القسم الثالث. قال الثالث نظره للشهادة عليها، هذا النظر هنا للحاجة، نظره أي نظر الرجل البالغ للحرة البالغة الأجنبية للشهادة عليها أو لمعاملتها، أي في بيع ونحوه، لمعاملتها يريد أن يشتري منها أو أن يبيع لها، فيجوز لوجهها وكذا لكفيها لحاجة. يباح النظر لوجهها وكفيها لحاجة، أي لحاجته إلى معرفتها بعينها للمطالبة بحقوق العقد ولتحمل الشهادة وأدائها. المطالبة بحقوق العقد، لو كنت ستشتري من امرأة فلا بد أن تعرف عينها لترجع عليها، لترجع عليها بالعهدة، لو كان المبيع معيبا، لو كان المبيع مستحقا للغير، فترجع إلى السوق وتقول من التي باعت لك. هنا يحتاج الإنسان أن يرى وجه المرأة ليعرف عينها. ولو كانت مشترية فلترجع عليها بالثمن، فهذا نظر للحاجة، للحاجة. وإن كان الإمام أحمد رحمه الله كره لو كانت شابة أن ينظر إليها حتى لو كان لحاجة. وفي الشهادة، الشهادة حاجة تحملا وأداء، أن يراها ليتحمل الشهادة وليستطيع أداءها بعد ذلك إن كان هناك حاجة إلى الشهادة عليها. نظره للشهادة عليها أو لمعاملتها فيجوز لوجهها وكذا لكفيها لحاجة، وكما ينظر المأذون مثلا إلى المرأة يتأكد أنها هي التي يعقد عليها، فهذا نظر للحاجة، هذا نظر للحاجة. الرابع نظره لحرة بالغة يخطبها. نظره لحرة بالغة يخطبها فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم. أجاز النظر إلى أربعة مواضع: إلى وجهها ورقبتها ويدها والقدم، وليس الرجل كاملة إنما القدم فقط. واشترطوا لذلك ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يغلب على ظنه إجابته، أنهم سيقبلونه. أما إذا كان يغلب على ظنه أنه لا يقبل فيحرم أن ينظر إليها. والثاني انتفاء الخلوة، انتفاء الخلوة بأن ينظر إليها إما في شارع أو في وجود وليها ومحرمها. والثالث أن يأمن ثوران الشهوة، أن يأمن ثوران الشهوة، فهو نظر مع الاحتياط، ينظر إليها محتاطا ومتبعا للشرع الذي أباح له هذا النظر. قال: لحديث جابر مرفوعا: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال: فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. يعني تخبأ حتى نظر إليها فرأها، فرأى منها ما أعجبه في هيئتها، في وجهها، في جسدها. رواه أحمد وأبو داود. قال في الشرح: ولا نعلم خلافا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها، وفيه أحاديث كثيرة. انتهى. وعن الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم. والعرب كانت تستحسن المرأة السمينة، لهذا قال هذا. وقال ابن عبد البر: كان يقال لو قيل للشحم أين تذهب لقال أقوم العوج. وهذا مثل، يقولون يعني السمن يستر العيوب، السمن يستر العيوب. وربما ضربته العرب، هذا المثل ربما ضربته العرب للئيم يستغني فيبجل ويعظم، استحسن لأجل شحمه هذا، كما ذكر في الأمثال العامية أحمد تيمور باشا في الأمثال العامية. وكذا أمة مستامة، وكذا أمة مستامة يعني يراد شراؤها، المساومة من المساومة، يراد شراؤها. فيباح أن ينظر إلى هذه المواضع: إلى الوجه والكفين والرقبة والقدم، لما روى أبو حفص بإسناده أن ابن عمر كان يضع يده بين ثدييها وعلى عاجزها من فوق الثياب، ويكشف عن ساقها. ذكره الفروع وأثره عند عبد الرزاق في المصنف. إذن هذا النوع الرابع، النظر في الخضبة. النوع الخامس، القسم الخامس، قال: نظره إلى ذوات محارمه. نظر إلى ذوات المحارم، سيذكر المؤلف أنه ينظر إلى الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق، إلى ستة مواضع: الوجه والرقبة واليد والقدم كما في المخطوبة، وزاد على ذلك الرأس يعني للشعر، والساق لذلك. النظره إلى ذوات محارمه، وهي من تحرم عليه أبدا بنسب كأمه وأخته، أو بسبب كرضاع ومصاهرة. المحرمة على التأبيد، من تحرم بنسب كأمه وأخته، أو بسبب، أي بسبب مباح بسبب مباح كرضاع ومصاهرة. المصاهرة أم زوجته وبنت زوجته وزوجة أبيه وزوجة ابنه. وقولهم بسبب مباح يخرج ما حرمت عليه بسبب محرم، فإنه لا يباح أن ينظر إليها. مثال من حرمت عليه بسبب محرم: أم المزني بها وبنتها. وسيأتي معنا أن من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وحرمت عليه بنتها، فأم المزني بها هذه محرمة عليه على التأبيد، ولكن ليس محرما لها، لأن التحريم جاء بسبب محرم. وكالمرأة الملاعنة أيضا تحرم على التأبيد ثم لا يكون محرما لها، إنما المحرم من حرمت عليه إما بنسب أو سبب مباح، فقد تحرم عليه لسبب محرم ولا يكون محرما لها، هي محرمة عليه ولكن هو ليس محرما لها، فلهذا لا يخلو بها ولا ينظر إليها وتكون أجنبية معه. قال: فيجوز نظره إلى ما يظهر منها غالبا، وهي المواضع الستة التي سيذكرها، لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، وهذا الزوج يباح له كل شيء كما سيأتي، أو آبائهن، هذا محرم، أو آباء بعولتهن، أو أبنائهن، أو أبناء بعولتهن، إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى من محارم. أباح إبداء الزينة أمام هؤلاء، والمقصود إبداء ما يظهر غالبا: الوجه والكفين والرقبة والقدم والرأس والساق. وقال تعالى: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن، الآية. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: إذني له فإنه عمك، حديث الصحيحين. وهذا عمها من الرضاعة، وهذا عمها من الرضاعة، إذني له فإنه عمك. نظره إلى ذوات محارمه، سينظر إلى المواضع الستة ما يظهر غالبا، ولبنت تسع، هذه عمرها 9 سنوات ولم تبلغ بعد، فعندنا أقسام في البنت: ما تحت 9 سنوات وما تحت التمييز، أولا ما تحت التمييز أقل من 7 سنوات، ثم ما تحت 9 سيأتي، ثم من بلغت 9 سنوات ولكن لم تبلغ. سبق الكلام على البالغة، وأنه يحرم النظر إلى جميع بدنها إلا لحاجة. هذه بنت 9 ولم تبلغ بعد، يباح النظر إليها كالنظر إلى ذوات المحارم، إلى ذوات المحارم. بنت 9 لحديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فدل على صحة صلاة من لم تحض مكشوفة الرأس. هذه بنت 9 التي لم تبلغ يباح أن تصلي وهي مكشوفة الرأس، لأن النص فرق بين التي حاضت أي بلغت فلا بد أن تصليها بخمار، فالتي لم تبلغ يجوز أن تصليها مكشوفة الرأس. قال: فيكون حكمها مع الرجال كذوات المحارم. لما فرق بينها في الصلاة دل على أن عورتها ليست كعورة البالغة، ليست كعورة البالغة، فالبالغة لا ينظر لشيء منها، ولكن هذه يكون حكمها حكم الرجال كذا، حكمها مع الرجال عفوا، حكمها مع الرجال كذوات المحارم. فبنت 9 التي لم تبلغ يباح أن ينظر إلى وجهها وإلى شعرها وإلى المواضع الستة التي ذكرنا. وروى أبو بكر بإسناده أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، ورواه أبو داود وقال هذا مرسل. هذا حديث مرسل ضعيف، ولهذا لا يصح الاحتجاج به على جواز كشف الوجه والكفين أو جواز النظر إلى الوجه والكفين، لأنه ضعيف. قال أو أمة لا يملكها. لو كانت الأمة يملكها لأبيح له كل شيء، لكن هذه أمة لا يملكها، فالأمة ليست كالحرة، الحرة لا يباح النظر إلى شيء منها، هذه الأمة ليست كالحرة فأبيح أن ينظر إلى وجهها وإلى. قالوا ولو غير مستامة، يعني لا يشترط أن تكون مستامة يريد شراءها، إنما هي أمة أجنبية فيباح النظر إلى هذه المواضع الستة. أو يملك بعضها، التي يملك بعضها يحرم عليه الاستمتاع بها، إنها ليست ملكا له ملكا تاما، ولهذا اعتبرت كالأمة الأجنبية كالأمة الأجنبية. قال ابن المنذر ثبت أن عمر رضي الله عنه قال لأمة رآها متقنعة، يعني تلبس القناع تستر وجهها ورأسها، اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر. وإذا كشفت رأسها فمن باب أولى تكشف وجهها. وضربها بالدرة قال فإن كانت جميلة حرم النظر إليها كما يحرم إلى الغلام خشية الفتنة. يعني القاعدة العامة في الأبة جواز النظر إليها إلى المواضع الستة كالنظر إلى ذوات محارمه، إلا إن كانت جميلة كما يحرم إلى الغلام، وسيأتي الغلام الأمرد يحرم النظر إليه خشية الفتنة. قال أحمد في الأمة إذا كانت جميلة تنقبت، أمرت بستر الوجه كما تؤمر الحرة، لأن الشريعة تريد منع الفتنة. كل هذا في القسم الخامس الذي ينظر فيه إلى المواضع الست. أو كان لا شهوة له كعنين وكبير، أي هذا الذي لا شهوة له يباح له أن ينظر إلى المواضع الستة من النساء، ويباح لهن أن يكشفن له. قال لقوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، فعطف الله هؤلاء على أبائهن وأباء بعولتهن على المحارم. التابعين غير أولي الإربة أي الذي لا إرب له في النساء، كذلك فسره مجاهد وقتاده ونحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع المخنث من الدخول على نسائه، فلما وصف ابنة غيلان وفهم أمر النساء أمر بحجبه. لما هذا الرجل كان يدخل على نساء المؤمنين، فلما قال عن فلانة أنها تقبل بأربع وتدبر بأربع منعه النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول، لأنه يفهم أمور النساء، فدل على أن الذي لا يفهم أمور النساء كالمعتوه أو الذي لا شهوة له أنه يباح أن يدخل، فإذا دخل فإنه ينظر ما يظهر غالبا كالمحارم. قال أو كان مميزا وله شهوة. مميز وله شهوة، وعبارة شرح المنتهى الغلام المراهق، الغلام المراهق، والمراهق عندهم ما قبل البلوغ، فهذا مميز يعني أتم 7 سنوات وله شهوة، فكيف ينظر للنساء؟ وما الذي يباح كشفه أمامه؟ يتعامل معه كذوات المحارم، لها أن تكشف هذه المواضع الست. قال القول تعالى ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم الآية. ثم قال إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. ففرق بينه وبين البالغ، فرق بين البالغ وبين الطفل. قال الإمام أحمد: حجم أبو طيبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام، والحجامة تستدعي النظر إلى الشعر، حجامة تستدعي النظر إلى الشعر والنظر إلى ما يظهر غالبا. الحديث أخرجه مسلم. فيقولون: هذا الطفل المراهق يباح له النظر إلى ما يظهر غالبا إلى هذه المواضع الستة. وهذه المسألة مسألة مهمة، ومن أهل العلم من يقيد ذلك بكون الطفل غافلا، غافلا لا يميز الجميلة من القبيحة، لأن الآية آية سورة النور: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فلم تطلق الآية الرخصة في حق الطفل. الطفل نعم ليس كالبالغ كما في آية سورة النور في الاستئذان، ولكن في كما في موضع الكلام على الاستئذان، ولكن هنا الطفل مقيد، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فإذا كان يظهر على عورات النساء أي يميز القبيحة من الجميلة ويدرك ذلك، فإنها لا تكشف عليه، وهذا قول معتبر. قال: أو كان رقيقا غير مبعض ومشترك. رقيقا أي عبدا للمرأة تملكه، غير مبعض هي تملكه كله، ولا مشترك بينه وبين غيرها، فيباح له أن ينظر إلى سيدته إلى هذه المواضع التي تظهر غالبا. قال: أو كان رقيقا غير مبعض ومشترك وناظر لسيدته، فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق، أي في حق هؤلاء المذكورين جميعا في هذا القسم، ذوات المحارم وبنت تسع التي لم تبلغ، والأمة الأجنبية، ونظر المميز ولو كان له شهوة، ونظر العبد إلى سيدته، إلى هذه المواضع لقوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهن. فعطفه الله سبحانه على المحارم، على آبائهن وآباء بعولتهن. وقولهم: يجوز للوجه والرقبة واليد، ما المراد باليد هنا، الكف أم الذراع؟ ذكر القاضي أن المراد باليد في ذات المحرم والأمة المستامة إلى المرفق. ذكر القاضي أن المراد باليد في ذات المحرم إلى المرفق، والأمة المستامة كذلك. فينظر مثلا إلى ابنته، إلى أخته، إلى يدها، يعني اليد والذراع المرفق. وهذا دليل على منع التساهل، التساهل في ظهور المرأة أو البنت أمام محارمها كاشفة عن كتفها مثلا، كاشفة عن كتفها، فهذا ليس مباحا، ليس مباحا. وهذا ليس الذي يظهر غالبا، إنما هذا من تساهل الناس. قال: وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد كان قد وهبه لها، قال: وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها، إذا غطت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها رضي الله عنها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى، أي من المعاناة، قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. رواه أبو داود. فعبدها وغلامها يباح له أن ينظر إلى قدمها وأن ينظر إلى شعرها، المواضع الستة التي ذكرنا. ويعضده قوله: إذا كان لإحداكن مكاتب وعنده ما يؤدي فلتحتجب منه، صحاه الترمذي. فيريد أن يقول فرق بين المكاتب وبين العبد الخالص، العبد القن الذي ليس مكاتبا. إذن هذا الذي ينظر إلى المواضع الستة هو النظر إلى ذوات المحارم وما ألحق بهن أو ما سواهن في الحكم. قال السادس نظره للمداوات، نظره للمداوات، هذا نظر للحاجة، لكن لماذا ميزه عن القسم الثالث نظره للشهادة؟ هناك كان نظر للوجه والكفين فقط، هنا في المداوات بحسب حاجته قد ينظر العورة المغلظة، قد ينظر العورة المغلظة. نظره للمداوات فيجوز للمواضع التي يحتاج إليها. والأصل في تطبيب المرأة ألا يطببها إلا امرأة، هذا الأصل. وكلما فحشت العورة شدد في هذا، إذا كان الكلام في العورة المغلظة فالتحريم بين أنه لا بد من البحث عن طبيبة، لا يذهب إلى طبيب مع وجود طبيبة. فإن لم توجد طبيبة أو وجدت وليست صالحة، وبعض الأمور قد تكون بحاجة إلى عناية في بعض الحالات الولادة وكذا، فهنا يرخص في الذهاب إلى الرجل. نظره للمداوات فيجوز للمواضع التي يحتاج إليها، وكذا لمسه، أي لمسه للمواضع التي يحتاج إلى لمسها، إذا كان لا يحتاج إلى لمسها فلا بد أن يستر، أن يمسها بحائل، إما أن يضع على يده قفازا أو يمسها من فوق الثياب، ويستر ما عداه، وهذا وجوبا، يستر وجوبا ما عداه، ينظر إلى موضع الحاجة. وللأسف إن بعض الأطباء لا يهتمون بهذا الأمر، فيريد أن ينظر مثلا إلى بطنها فتكشف بطنها وتكشف أكثر من ذلك. قال ويستر ما عداه لكن بحضرة زوج، يعني إذا احتاج أن ينظر البطن فلا بد من ستر القدمين والساقين وسترا تاما، لكن بحضرة زوج أو محرم، يعني يحرم النظر إليها مع الخلوة. ومثله من يلي خدمة مريض في وضوء واستنجاء. من يلي خدمة مريض، يعني مريض ولا يستطيع أن يستنجي بنفسه، لا يستطيع أن يلبس ثيابه بنفسه واحتاج إلى من يخدمه. الأصل أن المرأة تخدمها امرأة، لكن إن لم يوجد وخدمها رجل فإنه يباح له مثل هذا النظر لمواضع الحاجة. قال ومثله من يلي خدمة مريض ولو كان امرأة، ولو كان امرأة في وضوء واستنجاء، وكذا حال تخليص من غرق ونحوه. أنت ترى امرأة تغرق وقد بدا بدنها ولو بدا كله، فلا يتوقف الإنسان في إنقاذ غريقة بحجة أنه لا يلمسها وأنها أجنبية أو لا ينظر إليها، هذا موضع هلكة. وكذا حال تخليص من غرق ونحوه، فيباح النظر ويباح اللمس على قدر الحاجة. وكذا لو حلق عانة من لا يحسنه، نص عليه لأمره صلى الله عليه وسلم بالكشف عن مؤتزر بني قريظة. بني قريظة أمر الكشف عن مؤتزرهم، يعني كشف الإزار، ليعلم من بلغ منهم بالنظر إلى عانته، من بلغ منهم فيقتل، كما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه بحكم الملك من فوق سبع سماوات، ومن لم ينبت ترك. والفقهاء يسهلون في مسألة، يقولون لو كان لا يحسن حلق العانة فيستعين بغيره، وفي زمننا هذا لا حاجة لذلك، لأن من لا يحسن حلق العانة يمكن أن يستعمل ما يزيل به شعر العانة من الكريمات ونحوها. قال وعن عثمان أنه أوتي بغلام قد سرق، فقال انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه، خرجه عبد الرزاق في المصنف. وهذا نظر لحاجة حتى يقام عليه الحد أو لا يقام، إذن هذا نظر للحاجة أكثر من ما سبق في النظر الوجه والكفين، بل هذا نظر العورة المغلظة نظر إلى بقية البدن. قال السابع نظره لأمته المحرمة، أي نظر الرجل البالغ إلى أمته، هي أمته يملكها لكنها محرمة عليه. قال كالمزوجة، المزوجة يحرم عليه أن يستمتع بها، كالمزوجة والمجوسية والوثنية، فإنها لا تباح له كما سيأتي معنا إن شاء الله. نظره لأمته المحرمة ولحرة مميزة دون تسع، أي دون تسع سنين، هنا سيذكر حكم البنت تحت تسع سنين. ونظر المرأة للمرأة وللرجل الأجنبي، أي ونظر المرأة للرجل الأجنبي، ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة، مميز عمره سبع سنوات، أتم سبع سنوات ولكن لا شهوة له، ونظر الرجل للرجل ولو أمرد، والأمرد هو من أبطأ نبات وجهه، يعني لم يخرج الشعر في وجهه، من أبطأ نبات وجهه كما قال شيخ عثمان في حاشيته على المنتهى. قال فيجوز إلى ما عدا ما بين السرة والركبة، فهؤلاء المذكورون يجوز النظر إليهم إلى ما عدا ما بين السرة والركبة، نظر الرجل إلى أمته المحرمة عليه، نظر المرأة، المرأة تنظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة، نظر الرجل إلى الرجل، نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي، نظر المميز الذي لا شهوة له إلى المرأة، إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. أما الأمة، قال أما الأمة فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعة، إذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة والركبة، لا ينظر إلى ما بين السرة والركبة، فإنه عورة. رواه أبو داود وإسناده حسن وليس عنده فإنه عورة. قال ومفهومه إباحة النظر إلى ما عدا ذلك، إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. وأما الحرة المميزة هذه التي تحت تسع سنين، قال التي لا تصلح للنكاح، هذه دون تسع سنين لا تصلح للنكاح وليست امرأة، لا تأخذ حكم المرأة، فلأن حكمها مع الرجال حكم المميز مع النساء، والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل. وعنه إن المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية، المثل فيه نظر المرأة للمرأة، أي ولو كافرة مع مسلمة، ولو كانت كافرة مع مسلمة، هذا المذهب. لكن عن أحمد رحمه الله رواية أن المسلمة لا تكشف قناعها عن الذمية ولا تدخل معها الحمام، يعني تستر رأسها، قناع تستر رأسها عن الذمية. وبعضهم يقول تعامل كالمحارم، يعني تنظر إلى المواضع الستة فقط، لقوله تعالى أو نسائهن، لمفهوم قوله أو نسائهن، ف غير نسائهن لا يعاملن هذه المعاملة. قال فتخصيصهن بالذكر يدل على اختصاصهن بذلك. وأما نظر المرأة للرجل، لماذا يباح للمرأة أن تنظر إلى صدر الرجل مثلا، إلى ما عدا ما بين السرة والركبة؟ فلقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك، حديث متفق عليه. وهذا الرجل في بيته يعني يكشف رقبته، وجهه، شعره، صدره. وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد متفق عليهما. والرجال يلعبون قد يظهر منهم ذلك، يعني يظهر منهم ما يظهر للرجال، لهذا قالوا إن المرأة لها أن تنظر إلى الرجل، والمقصود بغير شهوة، وسيأتي أنه يحرم لو كان ذلك بشهوة. قال وعنه لا يباح، أي لا يباح للمرأة أن تنظر إلى الرجل، لحديث نبهان عن أم سلمة قالت كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم أنا وحفصة، فاستأذن ابن أم مكتوم فقال صلى الله عليه وسلم احتجبا منه، فقلت يا رسول الله إنه ضرير لا يبصر، قال أفعم يا وان أنتما لا تبصرانه، رواه أبو داود والنسائي. لكن هذا الحديث ضعيف، لهذا قال وقد قال أحمد نبهان روى حديثين عجيبين، هذا الحديث والآخر إذا كان لإحداكن مكاتب فلتحتجب منه، كأنه أشار إلى ضعفه وهو ضعيف. وقال ابن عبد البر رحمه الله نبهان مجهول لا يعرف إلا برواية الزهري عنه هذا الحديث، ثم يحتمل الخصوص، حديث يحتمل الخصوص، وقيل أحمد حديث نبهان لأزواجه صلى الله عليه وسلم وحديث فاطمة إنما أبوك وغلامك لسائر الناس، قال نعم، يعني كأنه يقول أن هذا خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المميز فلقوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فدل على التفريق بين البالغ وغيره، وحملهم الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء أي الطفل الذي لا شهوة له، لكن مقتضى الآية أن هذا الطفل إنما يرى ما يرى المحارم، إنما يرى ما يرى المحارم، إنه معطوف عليهم، معطوف عليهم، فكان ينبغي أن يقال ماذا يرى الذي لا شهوة له، أنه يرى المواضع الستة فقط، لأن الطفل معطوف على آبائهن وآباء بعولتهن ولا يبدين زينتهن. قال وأما نظر الرجل للرجل، لماذا يباح له أن ينظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة؟ فلأن تخصيص العورة بالنهي دليل على إباحة النظر إلى غيرها، ولمفهوم حديث أبي سعيد مرفوعا لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، رواه أحمد ومسلم. لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، أي لا يتجردان، لا يتجردان ثم يستعملان ثوبا واحدا أو غطاء واحدا. أما إذا كان هذا نهي عن قضية أن ينام الرجل مع الرجل في الثوب الواحد، المقصود في الثوب الواحد أن يكون متجردين ويغطيهما ثوب واحد. وأما لو كان كل بملابسه يعني مستورا ليس متجردا فلا بأس عند الحاجة. قال لكن إن كان الأمرد جميلا أباح النظر الآن الرجل إلى الرجل ما عدا ما بين السرة والركبة، لكن إن كان الأمرد جميلا يخاف الفتنة بالنظر إليه لم يجوز تعمد النظر، لم يجوز تعمد النظر إليه. سيأتي إنه يحرم، يحرم هنا يقول يحرم إذا خاف الفتنة، يحرم إذا خاف الفتنة، يعني لا يقال بتحريم النظر إلى الأمرد مطلقا، بل إذا خاف ثوران الشهوة. وروى الشعبي قال قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة يعني الحسن، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهره، رواه أبو حفص، وهذا حديث موضوع. هذا القسم السابع الذي يباح فيه النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. الثامن والأخير في هذه الأقسام قال نظره لزوجته وأمته المباحة له، وهي المسلمة والكتابية غير المزوجة، ولو لشهوة، ونظر من دون سبع كونه ينظر إلى بنت دون سبع، فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر من دون سبع لا حكم لها كما سيذكر. وأما الرجل فيباح له أن ينظر إلى زوجته إلى جميع بدنها ولها أن تنظر إلى جميع بدنه. قال حتى الفرج نص عليه لقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. حسنه الترمذي. ومن دون سبع لا حكم لعورته، فيجوز للمرأة أن تنظر إلى جميع بدن الطفل ما دون سبع، والعكس أن ينظر الرجل إلى جميع بدن من دون سبع من البنات. قال لما روى أبو حفص عن أبي ليلى قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الحسن فجعل يتمرغ عليه يعني يتقلب عليه، فرفع مقدم قميصه أراه قال فقبل زبيبه. هذا الحديث خرجه البيهقي وإسناده ضعيف. وقال أحمد في رواية الأثرم في الرجل يأخذ الصغيرة فيضعها في حجره ويقبلها إن وجد شهوة فلا وإلا فلا بأس، إنه قد توجد الشهوة من يعني جلوسها على عليه وإن لم يقصد ذلك أو تعمده، إن وجد شهوة فلا وإلا فلا بأس. قال والسنة عدم نظر أحد الزوجين إلى فرج الآخر لقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. رواه ابن ماجه. وفي لفظ ما رأيته من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه مني ولأنه أغلظ العورة، ولكن هذا حديث ضعيف. قال فصل ويحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا، أي هؤلاء الذين أباحنا النظر إلى مواضع من أبدانهم، كما قلنا مثلا يباح للمرأة أن تنظر إلى المرأة إلى ما عدا بين السرة والركبة، لو كان نظروها مثلا إلى صدرها لو كان لشهوة أو مع خوف ثوران الشهوة حرم. ويحرم النظر لشهوة، الشهوة المراد بها التلذذ، التلذذ بالنظر، التلذذ بالنظر هذا ضابط الشهوة، التلذذ يحصل له لذة بالنظر. فيحرم النظر لشهوة إذا حصلت الشهوة بالفعل التلذذ أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا من ذكر أو أنثى غير زوجته وسريته، فهذه لا بأس أن ينظر لها بالشهوة، لأنه أي النظر داعية إلى الفتنة، داعية إلى الفتنة. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله من استحله كفر إجماعا نقله عنه في الفروع والإنصاف وغيرهما، أي النظر المحرم. ولمس كنظر وأولى، لمس كنظر وأولى، أولى بالتحريم، أولى بالتحريم لأنه أبلغ منه، فيحرم اللمس حيث يحرم النظر. إذا حرمنا النظر إلى موضع أو حرمناه لأجل خوف ثوران الشهوة حرم اللمس من باب أولى. قال ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية، تلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة، أي ولو بقراءة القرآن، لأنه يدعو إلى الفتنة بها. وليس صوتها عورة على المذهب، وليس صوتها عورة على المذهب. وقالوا تسر بالقراءة إذا كان يسمعها أجنبي، لأنه يخشى أن يتلذذ بصوتها فتسر بالقراءة. قال ويحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه، يحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء، يحرم خلوته بامرأة واحدة وهذا بين، وكذلك على المذهب خلوته بجماعة من النساء يحرم، وعكسه بأن يخلو عدد من الرجال، عدد من رجال بامرأة واحدة. لحديث جابر مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان. رواه أحمد. وعن ابن عباس معناه متفق عليه. إذن الخلوة تزول بوجود المحرم، هذا ظاهر الحديث، لا تزول بامرأة أخرى ولا تزول برجل آخر، خلوة تزول بالمحرم. فنقول هنا ما الذي يشترط في هذا المحرم، المحرم الذي تزول به الخلوة؟ المحرم الذي تزول به الخلوة يختلف عن المحرم الذي يحتاج إليه في السفر. المحرم الذي في السفر لابد أن يكون عاقلا بالغا، وأما المحرم الذي تزول به الخلوة فلم أقف على ضابطه في المذهب، يحتاج إلى مراجعة. ولكن في مذهب الشافعية ذكر النووي رحمه الله في فتاواه أن المحرم الذي تزول به الخلوة يشترط أن يكون عاقلا بالغا أو مراهقا أو مميزا بحيث يستحيا منه. هذه الضوابط: عاقل هذا لابد منه، ثم بالغا وهذا واضح، أو مراهقا وهو الذي قارب البلوغ، أو مميزا بحيث يستحيا منه. وفي موضع آخر ذكر في المجموع قال: إن كان صغيرا عن ذلك كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فوجوده كالعدم بلا خلاف. يعني هذا لا يستحيا منه وليس مميزا، من كان له سنتان وثلاث سنوات. والشيخ ابن باز رحمه الله له فتوى في أن الطفل ثمان سنوات يصلح أن يكون محرما تزول به الخلوة. فإذا قلنا مثلا إن ركوب المرأة مع السائق خلوة، كما يفتي مشايخنا في ذلك إن ركوب المرأة مع السائق خلوة حتى لو كان يمشي بها في الطريق، لأن الفتنة تحصل، لأن الفتنة تحصل بكلامه وبكلامها، بلمسه بلمسها له. وإن كان لا يمكنه أن يفعل يعني شيئا عظيما يعني كالفاحشة، لكن الفتنة حاصلة. فيقولون إن السيارة لها حكم الخلوة، فتزول الخلوة بأن يكون معها غلام يستحيا منه، يعني لا يتمكن الرجل ولا تتمكن المرأة من فعل شيء محرم في وجوده، لأنه يدرك ويفهم كابن سبع وابن ثمان وربما ابن ست أحيانا بحسب حاله. إذن هذا المحرم، ونراجع إن شاء الله الكلام في ضابطه في المذهب. أما خلوة الرجل بجماعة من النساء فأجازها الشافعية، خلوة رجل بنساء يقولون تزول الخلوة بوجود امرأة ثقة أو امرأة يحتشم منها، يعني لا يمكن أن يحصل في وجودها شيء من الحرام، تزول الخلوة عندهم. أما المذهب عندنا فلا، لا تزول الخلوة بوجود امرأة أخرى. وأما العكس، هل تزول الخلوة بوجود رجل مع رجل، أو ما حكم دخول رجال على امرأة؟ فالشافعية كالحنابلة هنا، لا تزول الخلوة بوجود رجل آخر، لا تزول الخلوة بوجود رجل آخر. وكيف يجاب على حديث ما روى مسلم: لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل واثنان. المغيبة المرأة التي غاب عنها زوجها. أجاب النووي رحمه الله في شرح مسلم على هذا الحديث قال: يتأول على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهم أو لمرؤتهم أو غير ذلك. وذكر رحمه الله أن المشهور عن أصحابه الشافعية تحريم خلوة جماعة من الرجال بامرأة تحريم خلوة رجلين أو ثلاثة بامرأة. قال: وقال الشيخ تقي الدين: الخلوة بأمرد حسن ومضاجعته كامرأة. إذا كان حسن الصورة يخشى منه الفتنة، فالخلوة به محرمة كالخلوة بالمرأة. الخلوة بأمرد حسن ومضاجعته كامرأة، والمقر لموليه عند من يعاشره لذلك ملعون ديوث. يعني إذا كان وليه يقره على ذلك، على أن يخلى يختلى به أو أن يضاجع، فهذا ملعون ديوث، ولو لمصلحة تعليم وتأديب ذكره عنه في الفروع والإنصاف، وذكر أيضا أنه يمنع من تعليم، يمنع من التعليم من كان معروفا بذلك. بقيت مسألة في قوله: ويحرم خلوة رجل. رجل، مفهوم قوله رجل، الرجل هو الذكر البالغ، مفهوم قوله رجل أن المميز يباح أن تخلو به المرأة. مفهوم قوله رجل، اللبدي رحمه الله في حاشيته يقول: فعلى هذا لا يحرم خلوة غير بالغ بالنساء ولو غير محرم، أنه يباح للمرأة أن تخلو بمميز مثلا أو بمراهق. قال: لكن انتبهوا، عبارة، قال: عبارة المنتهى وتحرم خلوة غير محرم، ما قال رجل، تحرم خلوة غير محرم على الجميع مطلقا وقريب منه في الإقناع. وقوله مطلقا أي بشهوة ودونها، قال: مقتضى قول المنتهى والإقناع على الجميع، أي على جميع من تقدم ذكرهم، مقتضى هذا ماذا؟ أنه لا يجوز للمميز غير المحرم الخلوة بامرأة، ولا للمرأة أن تخلو بمميز ونحو ذلك. قال: ينبغي أن يحرر الحكم. انتهى كلامه. لا شك أن المراهق خلوة المرأة به فتنة عظيمة، لهذا يقولون يمنع دخول المراهق على المرأة، وأما المميز فيحتاج كما قال اللبدي رحمه الله إلى تحرير حكم خلوة المرأة بالمميز. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.